يطاف وسعى ولا ولا ولا كم ولا حل ولا كم الحج يقصر بس من جهه عمره ينوي عمره أيوه. ما ما ما لبى بالحج والعمره جميعا ايوه ما عليه شيء هو او لبى بالحج والعمره جميعا ايوه وراح للطائف طلع الطائف حل الاحرام هنا وبعد في الطائف بس ما حكمه ما عليه شيء هو غير الكلام لا لو سمحت خلنا نسمع الحكم لو سمحت ما انا فاضي لك احنا بنسمع الحكم ما الاوراق هذه بين يدينا طيب قول لنا عليه قصر جعلها عمره بعد وعليه ان يحج من العام القادم عليه الحج فاتح الحج فاتح الحج لانه طلع من هنا من منى وعليه ذبيحه يذبحها عليه ذبيحه اذا حج ان شاء الله ولا يقدمها قبل احنا فدينا الحمد لله ذبيحه عن فوات الحج ويحج في العام القادم احنا ذبحنا ثلاث من الغنم فالحج المقصود هو بس بس وانت اخوك عن فصل الاحرام يطعم ست مساكين ولده ما هو ولده هو اللي فصل الاحرام يطعم ست مساكين او يذبح فيها او يصوم ثلاثين اثابك الله الحمد لله اثابكم الله يقول السائل هنا عندنا نساء ضعيفات يشق عليهن الرمي هل يوكلن في الرمي ام يرمين في الليل ولكم جزيل الشكر اذا كنا ضعيفات هم بالخيار ان وكلنا فلا باس ورمينا بالليل فلا باس نعم أثابكم الله يقول في سؤال الثاني أنا رجل قدمت إلى مكة ودخلت مع عائلة فيها نساء فبتنا بمزدلفة حتى غياب القمر وقدمت معهم ورميت جمرة العقبة قبل الفجر فما حكم رمي هل هو جائز أم أن علي دم رغم أنه لا يوجد لي محارم في هذه العائلة جزاكم الله خيرا ليس عليك شيء الحمد لله أنت مع الضعف أثابك الله يقول هذا السائل دخلنا لمنى البارحة من الساعة 11:20 وقمنا فيها إلى ونمنا فيها إلى الساعة 2:15 وذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة دخلنا لمنى البارحة الساعة 11:20 ونمنا فيها إلى الساعة 2:15 وذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة علما ما قعدت فيه لا بس حلل هذا طرق علما بأنه ليس عندنا مكان في منى للمبيت ومعنا نساء ما أعرف فيه ماذا ما حصلت مكان ما أعرف فيه لا هذا ما يسمى فيه هو فيها أثابكم الله يقول شخص إذا أخر شخص طواف الإفاضة ليكون طوافا للوداع فهل يسعى قبل الطواف ليكون الطواف آخر عهده بالبيت أم يسعى بعد الطواف؟ السعي بعد الطواف مشروع السعي بعد الطواف ويكفي وإن طاف للوداع بعد السعي خير لله خير جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ما هو الأفضل لأهل جدة بالنسبة لأنواع الحج هل هو الإفراد أم التمتع أم القران؟ نحن الناس لا في نزول عن الناس الفضل هو التمتع أهل جدة وأهل طائف وأهل مدينة وأهل مصر وأهل أمريكا أفضلهم التمتع كلهم يطوف ويحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر هذا أفضلهم نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل بالنسبة للرمي اليوم معنا نساء فمتى نرمي الجمرة وهل من وقت للضعفاء والنساء؟ لا بعد الزواج كلهم الضعفاء يوكلون ما لهم وقت يوكلون إذا كانوا عازلين يوكلون يغني عنهم والرمي يبدا بعد الزوال وغروب الشمس ومن فاتها صنع بعد الغروب لا باس هذا الصحيح الى طلوع الفجر الليله الاتيه عن اليوم هذا جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني في اليوم 12 نحن من اهل نجد ونريد السفر بعد الظهر فهل يجوز التوكيل في الرمي او لا يجوز؟ لا بد من الرمي بعد الزوال ثم توادعون تروحون سواء من اهل نجد ولا من اهل المليشة تودعون بعد الزوال بعد الرمي وإذا رميت إن شاء الله بعد الظهر تذهبون تطوفون الوداع وفي أمان الله إلى نجد إلا إلى أمرها أثابكم الله يقول هذا السائل لسماحة الشيخ أنا حاج من الطائف ولست مقيم في الطائف بل مصيف فقط وحاج ببناتي وأولادي وقبل طواف الإفاضة صار على إحداهن عذر قبل طواف الإفاضة فهل أعود إلى الطائف بأولادي وبعد الطهر أعود لمن عليها عذر لتكمل حجها؟ لا بأس، إن كانت له البقاء في مكة هو أفضل وأحسن من السفر، وإما تيسر تروح من الطائف وبعد طهرها ترجعونها، ولكن لا يقربها الزوج، إن كان لها زوج لا يقربها الزوج حتى تكمل حجها، وإن بقيت هنا إذا تيسر لكم فهو أولى حتى تكمل. هذا السؤال تكرر شبيه له، يقول: إنني حاج ومعي نساء، وإحدى النساء جاءتها العادة في يوم عرفة ولم تطوف طواف الإفاضة، أفتونا ماذا نعمل في هذه المسألة؟ عليها أعمال حج كلها، ترمي الجمرة يوم العيد وتقصر تحل، ترمي الجمرة اليوم وغدا، ثم تنفر إذا أردتم النفير غدا يوم الأربعاء بعد الظهر إلى داخل مكة بعد ما تقوم تطوف الإفاضة. الحج تسعى وتم حجها الحمد لله. من جميع الجهات سابك الله لو سمحت. طواف الحج يكفي عن قدوم، طواف الحج يكفي عن طواف القدوم. يقول هذا السائل: تأخرنا عن الرمي أمس بسبب الزحام، متى نرمي عن ذلك؟ اليوم بعد الزوال تبدأوا بجمرة العقبة، ترمونها بسبعة يوم العيد بالنية، ثم ترجعون ترمون الأولى ثم الأخرى ثم العقبة من اليوم. يبدأ بالجمرة الأغنى أول من مئة يوم العيد من قولها تجرونها، ثم يعود الجمرة الصورة التي تليق يبدون يبدأون بها، ثم الوسطى، ثم يعود الجمرة الأغنى من اليوم يا الأخير. بعض الأخوان أثابك الله يقولون: نحن نافعهم جوابهم السابق، من لم يقع حجره في الحوض هل يعيده أو لا؟ من لم يقع حجره في الحوض يعيده ما دامت أيام منها، ما دامت أيام منها يعيد جوار في العقبة، ثم يعيد ثم يوم اليوم بعده. اليوم يا شيخ يبدأ اليوم بعد الزوال داميها، بعد الزوال داميها قد جوار في العقبة، ثم يوم الثلاث يرتدي بالأولى من الثلاث. إذا رمى في الحوض ما رمى على الشاخص، مو مثل الشاخص، الحوض يكفي الشاخص، لا لزم شوف الشاخص علامه، مو بيهما علامه قدوا يكفي عن طواف الإفاضة. نعم كره الشيخ عدة مرات، فالآن جاوب نعم يعني ما يكفي عنه طواف الإفاضة، هو طواف الحج، هو طواف الحج، هو طواف الحج، هو طواف ما جابك قبل. أثابك الله يقول هذا السائل في سؤال الثاني: معنا نساء ومن الصعب رميهن، فهل يجوز لنا الرمي عنهن وهن في الخيام؟ إذا كنا عاجزات وإلا يوم في الليل، إذا كنا قويات، وإن كان عاجزات مريضة أو كبيرة في السن ونحو من العاجزات يوفرنا من يرمي عنهم، ولا يخاطر، لا يخاطر بهن أبدا. أما إذا كانت قوية وحب ترمي بالليل يكفي الليل عنه بعد المغرب أو بعد العشاء إلى آخر الليل. أثابك الله يقول هذا السائل سماحة ساعة مرة يقول: جزاكم الله خيرا، بأن رجلا سمع في خطبة الجمعة الذي يريد أن يضحي لا يحلق أو يقصر، وعندما طاف وسعى لم يحلق أو يقصر للعمرة وهو مفرد ثم أحرم للحج، فماذا عليه؟ متمتع وهو مفرد. هذا سؤاله. نعم أي سؤال تعيده. سؤاله يقول فيه: رجل سمع في خطبة الجمعة الذي يضحي لا يحلق أو يقصر، وعندما طاف وسعى لم يحلق أو يقصر للعمرة وهو مفرد ثم أحرم للحج، وهو متمتع سبق لسان سبق له لا لا، واللي قال الخطبة مقصودة الحق العادي مو بحق المتمتع والقاري، لا قصد الناس اللي يعني يضحون لا يحقوا رؤوسهم ولا يقصرون حتى يضحوا، هم الحاج إذا قال يعني العمرة وطاف وسافية في أول الحجة يقصر العمرة ما يزهد ولا في ضحي ما يضحي العمرة مطلوب لا بد منه سيحل كذلك الله من الوحيد يحلق على الله من الوحيد يوسف لا بد منه هم داخل في النهي. أثابكم الله يقول هذا السائل: بالنسبة للكتيبات من فتاوى وغيرها للعلماء، لو تشرحوا شرحا دقيقا أوضح ليكون أحسن للعامة. ما هذا مطبوع مكتوب يوزع فتاوى الحج مطبوعة توزع من رابع راجع كويه يقول منها كلها موزعة أوضح. نعم الله يوفق الجميع التوعية. نعم

جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: ما هو حجاب المرأة الشرعي المطلوب منها التقيد فيه أمام غير محارمها من الرجال وبالأخص أقارب زوجها كإخوانه وأبناء عمه وأقاربها من غير المحارم؟ أفتونا جزاكم الله خير. إن أعرى بالنسبة إلى الأجنبي كل أعرى تستطيع كلها شعرها ووجهها ورجليها وقدميها لأنها أعرى. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتمونا فاسألونا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لولاتهن وآبائهن وآباء ولاتهن الآية. ولا يحل أن تخلو بزوج أختها ولا بأخي زوجها ولا تكشف له ولا لبني عمها ولا بني خالها ولا خالتها كلهم أجناب. لا في واحد لا يتزوجها إذا كانت ما عندها زوج أجناب. أما أبو زوجها من الرضاعة أو من النسب أو من زوجها من الرضاعة أو النسب هذا محارم ولو من الرضاعة كلهم محارم عند أهل العلم. نعم جزاكم الله خيرا. يقول يا فضيلة الشيخ: ما المقصود بالمبيت في منى ومتى يكون الشخص باعتا في منى؟ وهل لو لم يستطع الجلوس في منى إلا جزءا يسيرا من الليل يعتبر لم يبت في منى أو يعتبر باعتا؟ الواجب معظم الليل تصر إلى معلى أكثر الليل إذا بات أكثر الليل حصل المقصود في منى. وإذا منعه منع شرعي فلا شيء عليه في السقاط والرعاة أو الذي تعطل الطريق ووصل معذور شرعي أو مريض نقل إلى مستشفى فلا شيء عليه. أنا من خالد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نستأنف مع سماحة الشيخ جزاه الله خيرا عن الإسلام المسلمين الإجابة على أسئلتكم لعل الله أن ينفع بها ويجعلنا وإياكم يستمع القول ويتبع أحسنه. السؤال الآن يقول هذا السائل: قدمنا إلى منى ولم نطف طواف القدوم، ووقفت بعرفة ورميت جمرة العقبة ولم أطف طواف الإفاضة، فهل علي شيء وهل حج صحيح؟ وهل أطوف طواف الإفاضة ثم أسعى وأطوف طواف الوداع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم عمل طيب والحمد لله. وإذا أطوف طواف الإفاضة والسعيد فعليه طواف الوداع بعد ترى من الرمي كله. إن رميت غدا إن شاء الله وتعجلتم بعد الظهر فطوف طواف الوداع. وينبغي إلى يوم الثالث عشر يوم الخميس رميتم بعد الظهر كملتم فهو أفضل وطواف الوداع بعد ذلك. لكن الأفضل أنكم لما قدمتم قصدتم مكة رأسا قصدتم البيت هذا هو الأفضل. طوفتم وسعيتم جعلتموها عمرة قصرتم وحللتم هذا أفضل. أو ذهبتم إلى منى على إحرامكم ملبين بالحج مفردا أو بالحج جميعا وتبدأ مكة فطوف السنة هذا هو الأفضل. وإذا كنت مفردا أو قارنا وسعيت قبل الحج كفى لا يبقى عليه إلا الطواف بعد الحج. ولكن الأفضل من قدم في أشهر الحج أن يجعلها عمرة طوف يسعى ويقصر يحل يبقى حلالا حتى يجي وقت الحج يوم الثامن فيلبي بالحج. حتى ولو كان قدومه يوم الثامن أفضل يطوف يسعى ويقصر يحل ثم يلبي بالحج. ولما زالت ثياب الأعياد وإن تروش تطيب فهو أفضل. وإن لبس المحيط واستراح ثم لبى الحج أحرم لبى الحج كله طيب. المقصود هذا هو الأفضل لمن قدم مكة قبل الحج في أشهر الحج أن يكون إحرامه بالعمرة. وإن كان لبى بحج أو بعمرة بحج يجعله عمرة يسخ يجعله عمرة بالنية لكن ما معه واد مات لا قبيل ولا بقر ولا غنم معه اجلها امره يطوف ويسعى ويقصر ويحيي هذا هو الافضل لمن قد مكه بعد رمضان ناوي من الحج هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا الا من ساق الهدي فانه يبقى على احرامه حتى يحل يوم الحج. اثابكم الله. يقول هذا السائل: لي ثلاثه اقارب قد اعتمروا ويجهلون بعض الواجبات فيما يتعلق بحجهم وعمرتهم، حيث أنهم عند دخولهم الحرم سعوا قبل الطواف، فهل يلحقهم من ذلك إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دام طافوا ثم قصروا تم، هذا هم الأفضل البدء بالطواف، والصواب أنه يستصح إذا نسي وقدم السعي أو جهل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. وقال في يوم العيد لما سئل عن شيء قدم ولا اخذ قال: هذا ولا حرج. فمن سهى او جهل وقدم السعي على الطواف اجزاه، لكن لا يتعمد، لا ينبغي ان يتعمد ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا رجل بعد وصولي من مزدلفه الى منى وقبل رمي جمره العقبه الاولى وقبل التقصير دخلت الحمام واخذت الدش الحمام البارد، ومن شدة الحر فكيت الإحرام ثم لبسته مرة ثانية، أرجو التوضيح، هل علي شيء في ذلك؟ ليس في ذلك حرج. المحرم له أن يتروح في مزدلفة أو في عرفة أو في منى أو في مكة، له يتروح يخلع ملابس الإحرام يتروح تحت الدش أو غير الدش، الرسول يتروح وهو محرم. أما قادم مكة تروش ثم دخل مكة وطاف وسعى للتروش، فالمحرم له هو يتروش يتبرد أو يزيل أوساخ غبار أو يتبرد، الحمد لله يخلع الملابس ثم يتروش ثم يلبس مرة ثانية، الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لبست سروالا تحت الإحرام ناسية وطفت، فهل علي كفارة في ذلك؟ ليس عليك، ما دمت ناسيا ليس عليك، إذا ذكرت تخلع السراويل أو الفنيل إذا ذكرت تخلعها والحمد لله ولا على شيء، أو جاهل والناس ما على شيء فيها، لكن متى ذكر أو علم يخلع السراويل ويخلع الفنيلة يبقى في الإزار والرداء حتى يحل. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: طفت بالبيت الحرام على كرسي محمول ولكني نمت كل الأشواط والسعي مثله على عربة ونمت، هل علي شيء في ذلك؟ لا بد من كونك تطوف وانت واعي، يعني اذا طفت وانت نايم بطل طهارتك، تعيد الطواف، لا بد تطوف وانت واعي وعلى طهاره، تعيد الطواف هذا، فاذا كان قبل الحج تعيده بعد الحج، انت طفت قبل الحج العمره ما تم شيء، يكون طواف بعد الحج وسعيك يكفي عن ما قبل الحج، اذا كنت ما اتيت امراه ولا شيء، انما بقيت على حالك حتى احرمت بالحج وليس عندك زوجة ما أتيتها قبل الحج فطوافك الأول ناغي، يعني طفت وأنت نايم، طواف اللي بعد الحج يقوم مقامه، سعيك يقوم مقامه. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: كل عام وأنتم بخير وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ثم سؤالي هو أن امرأة رمت جمرة العقبة ولم تقصر لأن لديها أضاحي، وعندما ذبحوا ضحاياها اغتسلت وسقط بعض الشعر، مع العلم أنها ناسية قص الشعر الذي يتم بعد رمي الجمرة، فماذا عليها؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شيء عليها ما دام بعد الرمي، لا شيء عليها، الرمي يحصل به التحلل الأول، لكن لو صبرت حتى تقصر كان هو الأولى والأحوط، والضحية ما تمنع التقصير، فإذا رمى يحلق يقصر أو يحلق ولو لم يضحي، انما يتجنى مثل اخذ الشارب او الابط او العانه حتى يضحي، اما حلق الحج او العمره او التقصير هذا ما تمنعه الضحيه، اذا رمى يوم العيد يحلق او يقصر ولا النبي يضحي ولا قبل الضحيه، وهكذا اذا قدر في العشر من الحجه وهو يضحي اذا رمى اذا طاف وسعى وقصر لا باس، طوف يسعى ويقصر لاجل الحلم من عمرته ولو النبي يضحي، يطوف ويسعى ويقصر في عهد الحج، ما الضحية ما تمنع تقسيم الرأس للعمرة أو الحافل للحاجة، لا تمنع، ينبغي التنبه لهذا. نعم.

واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم الله يجعلنا واياهم لو من التعلم والتفقه في الدين. نعم. اثابكم الله وجزاكم خيرا. يقول هذا الحاج انه متمتع فعلى جميع المناسك وعندما هذا يقول جاهل تعالى. وش سؤاله؟ سؤاله على كفارة اليمين. كفارة اليمين اطعام ثلاث مسافين او كسوتهم او عتق رغبه. يقول والله ما اكل فلان كلمته كفارة اليمين، والله ما ازر فلان زرته على كفارة اليمين، والله ما اكل طعام فلان اكلت طعامه كفارة اليمين، والله ما مسافر اليوم سافرت على كفارة اليمين. هكذا وكفارة اليمين بينها الله في سورة المائدة. قال تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم قال سبحانه: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هكذا في سورة المائدة. والإطعام نص ساعة من قوت البلد، كيلو ونص تقريبا من قوت البلد، أو كسوة أو مقطع مقطع أو إجابة لذاكر واحد فيسحق على لعنة الله أو عشر رغبة. فمن عجل يصوم ثلاثة أيام وإذا لعنة الله يصوم ثلاثة أيام. أثابك الله. يقول هذا الحاج بأنه متمتع فعلى جميع المناسك، وعندما ذهب أمس للمنحر لكي يذبح سرقت نقوده وليس عنده غيرها، فماذا عليه؟ فيدوه جزاكم الله خيرا. عليه يصوم عشرة أيام، هذا ما عنده نقود يصوم عشرة أيام، يصوم باس وعقبة إن قدر، لأن مضى من الأيام واحد اليوم، والباقي يصوم في بلده إن شاء الله، عدد عشرة، وإن عدد عشرة يصوم عشرة كلها في بلده إن شاء الله. الرسول عندما قال نعم، يستقرض الماضي إخوانه ويهدي كيف. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندما كنت بالمزدلفة وعند الوضوء وضعت إحرامي على شجرة جافة صغيرة، وأثناء أخذي للإحرام انكسرت هذه الشجرة، فهل علي دم في ذلك؟ عندما كنت بالمزدلفة وضعت وعند الوضوء وضعت إحرامي على شجرة جافة صغيرة، وأثناء أخذي للإحرام انكسرت هذه الشجرة، فهل علي دم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا ما عليك شيء، وإن كسرت أحد ثوب ما عليك شيء، ليس لك التعمد، ولكن ما تعمدت هذا، ولو تعمدت عليك التوبة والاستغفار وليس عليك دم. نعم. ثابك الله. تقول هذه المرأة بأن زوجة تنتحل الأعذار زوجة تنتحل الأعذار وعندما وذلك عندما يدعوها زوجها، وذلك لعدم رغبتها في هذا الأمر، وهي تحرص ألا يغضب زوجها منها ويقتنع بهذه الأعذار. الآن توفي زوجها عنها وهي مستاءة من ذلك، ما عليها؟ أفيدونا أثابكم الله. الواجب على الزوج أحسن وطاعة زوجها المعروف، هذا الواجب. الله يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي عليهن درجة. يقول: عاشرهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم امرهن بالسمع والطاعه لازواجهن بالمعروف. قال: لو كنت امر احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ليعظم حقي عليها، يدعها للفراش لحاجته للجماع، وجب عليها السمع والطاعه الا من عذر شرعي كالحيض أو النفاس أو المرض الذي يضرها معه الجماع هي معذورة. أما أن تكذب بأعذار باطلة ما يجوز لها، عليها السمع والطاعة، لأن الإنسان بحاجة إلى زوجته، قد يكون شديد الشهوة يخشى على نفسه لو ترك الجماع، يخشى على نفسه من الزنا أو من العادة السرية المحرمة، فالواجب عليها إذا طلبها لحاجته أن تسمع وتطيع ولو عليها بعض المشاكل، إلا إذا كان مضرة كبيرة تعتذر. والله أنا علي مضرة كبيرة، بين لها العذر الحقيقي وتعالج إذا يحتاج إلى علاج. أما في الحيض والنفاس لا، ما يجوز لها أن تطاوع في الحيض والنفاس ولا في الدبر، ليس له جامع في الدبر ولا في الحيض والنفاس، ولا أراد تمنع، وأرادها في ذلك تمنع من ذلك، إنما الطاعة في المعروف. وأما المرأة التي عصت زوجها فعليها التوبة والندم والإقلاع

الطيب الذي يسمى الكالونيا ذكر اطباء في سبيل كثير وانه يسكر، كل طيب في شيء يسكر يحرم استعماله، والاكثرون على انه نجس، كل ما اسكر فهو نجس عند اكثر العلماء، فلا ينبغي استعماله ولو الطيب، يلتمس الانسان الطيب ما فيه اسكار، وبعض العلماء يرى انه ليس بنجس لكنه محرم يجب اتلافه برسالته لاجل اسكاره، هذه يسمونها كالونيا لا ينبغي شراءها ولا استعمالها، لان ثبت عندنا انها مسكره والواجب تركها وعدم استعمالها. بعض الشباب الفاسد يشربها ويسكر